بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فحياكم الله وبياكم. وكنا قد انتهينا يا إخوان من الكلام على حروف الجر، وذكرنا ما تيسر من أحكامها، لننتقل إلى الكلام على الجر بالإضافة. الجر بالإضافة، والجر بالإضافة أمر معنوي، أما الجر بحروف الجر فهو أمر لفظي. حروف الجر هي ألفاظ مسموعة معدودة محصورة، إذا جاءت فإنك تعرف مباشرة أن الاسم الذي بعدها حكمه الجر. أما الإضافة فإنها تحتاج إلى فهم وإلى استيعاب، هي أمر معنوي، فلهذا تحتاج إلى انتباه أكثر، تحتاج إلى انتباه أكثر حتى تفهم. فإذا فهمت الإضافة صارت أسهل من حروف الجر، وإذا لم تفهم صارت صعبة. فبعض الطلاب قد يستصعب الإضافة لأنها أمر معنوي يحتاج إلى فهم، لكنها إذا فهمت صارت أسهل من غيرها، بل إنك تكتشف الإضافة بطريقة تلقائية ولا تكاد بعد ذلك تخطئها، لأن الإضافة أمر معنوي كلما جاء عرفته. نقرأ في البداية ما قاله الحريري في الإضافة، قال: وقد يجر الاسم بالإضافة، كقولهم دار أبي قحافة، فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منى زيت فقس ذاك وذا، وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لد زيد وإن شئت لدى، ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل، ثم الجهات الست فوق وورى ويمنة وعكسها بلا مرى، وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها من روى. فالإضافة بادئ بدء من خصائص الأسماء، فهي لا تقع إلا بين اسمين، فلا يمكن أن تقع بين فعلين أو حرفين أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف، لا تقع إلا بين اسمين. والإضافة خاصيتها أنها تجعل الاسمين يدلان على شيء واحد، الإضافة تجعل الاسمين يدلان على شيء واحد. فإن الأسماء في اللغة العربية الأصل فيها أن كل اسم يدل على معناه، كل اسم يدل على معناه. فإذا قلت مثلا إمام، الإمام هو الذي يصلي بالناس، الإمام هو الذي يصلي بالناس. طيب، والمسجد، المسجد هو المكان الذي يصلي فيه المسلمون، فالمسجد اسم له معنى، وكلمة إمام اسم آخر لها معنى آخر. مع إمام معناها مسجد؟ لا، كل كلمة لها معنى. طيب، فإذا قلت إمام المسجد، فهذه كلمتان، إمام المسجد كلمتان، لكنهما يدلان على شيء، أين أم على شيء؟ إمام المسجد شيء أم شيئان؟ شيء. كيف جعلت الاسمين يدلان على شيء واحد بالإضافة؟ وكذلك باب المسجد، باب المسجد، إذا قلنا باب المسجد فباب المسجد شيء، وكذلك احترام المسجد، احترام المسجد مثل باب المسجد وإمام المسجد، وكذلك جار المسجد وسجاد المسجد وحصير المسجد وجدار المسجد، كلها إضافات. وكذلك لو قلت سيارة المدير، سيارة المدير اسمان لكنهما يدلان على شيء واحد، هذه الدابة التي تسير. بينما لو أخذت هذين الاسمين منفصلين لكان المدير يدل على معنى، وهو ذلك الإنسان الذي يدير هذه المدرسة، وكلمة سيارة هي هذا الحديد الذي يسير. فإذا قلت سيارة المدير فالمراد بسيارة المدير هي السيارة فقط، إذن فالإضافة تجعل الاسمين يدلان على ماذا؟ على شيء واحد. المضاف ولا المضاف إليه؟ سيارة المدير الأول مضاف والثاني مضاف إليه. وأنت إذا قلت سيارة المدير تريد السيارة ولا المدير؟ أو تريد كلاهما؟ تريد السيارة، إذا المضاف، تريد المضاف السيارة، إلا أنك أضفتها إلى المدير. وكذلك لو قلنا قلم، فالقلم أداة الكتابة، ولو قلت بعد ذلك قلمي فقلم مضاف ويا المتكلم ضمير اسم وهو مضاف إليه، أضفت القلم إليك، وقلمي اسمان ومع ذلك يدلان على شيء واحد. فالإضافة تجعل الاسمين يدلان على شيء واحد. طيب، ومن الإضافات أيضا قولنا مدينة الدمام، مدينة الدمام اسمان، مدينة اسم والدمام اسم، لكن مدينة الدمام شيء أو شيئان؟ شيء، فإضافة. الخليج، الخليج هو الماء الذي يدخل في البر، والشاطئ، شاطئ التقاء الماء بالبر، لكن شاطئ الخليج إضافة، شاطئ الخليج إضافة لأنه شيء واحد. ومن ذلك قولك يد زيد، أضفت اليد إلى زيد، يد زيد، رأس زيد، عين زيد، علم زيد، هذه كلها إضافات. ومن ذلك قولك سهر الليل إضافة، أضفت السهر إلى الليل، أو نوم النهار، أضفت النوم إلى النهار. ومن ذلك قولك كتاب الفقه، أضفت الكتاب إلى الفقه، كتاب الفقه شيء واحد، كتاب الفقه. ومن ذلك أيضا قولك درج البيت. طيب، لو قلنا مثلا أقصى المدينة، إضافة أم ليس بإضافة؟ أقصى المدينة، وجاء رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أقصى المدينة إضافة أم ليس بإضافة؟ ننظر، أقصى المدينة، أقصى المدينة، أقصى اسم أو ليس باسم؟ اسم يقبل الأقصى. المدينة اسم ليس باسم؟ اسمان يدلان على شيئين ولا على شيء؟ على شيء. أقصى المدينة شيء. إذن فأقصى المدينة مضاف ومضاف إليه. فهذه بعض الأمثلة على الإضافة. طيب لو قلنا مثلا محمد، هذه إضافة، ها؟ طبعا لأنها اسم واحد أو تصور فيها الإضافة. طيب أبو محمد إضافة أم ليس بإضافة؟ أبو محمد اسمان، ولكن أبو محمد شيء ولا شيئان؟ شيء. إذن فأبو محمد إضافة. كل الكنى إضافات كما سيأتي. أبو محمد، أبو محمد هذا إضافة لأنه شيء واحد، أبو محمد. طيب بيت أبي محمد، بيت أبي محمد شيء أو شيئان؟ إضافة. بما أن الأسماء دلت على شيء فإضافة. بيت أبي محمد. طيب باب بيت أبي محمد شيء ولا شيئان؟ شيء. مفتاح باب بيت أبي محمد شيء ولا شيئان؟ شيء. إضافة. هذا يسمونه تعدد الإضافات. أبو محمد صارت إضافة دلت على شيء واحد، أليس كذلك؟ الإضافة من قوتها أليست استطاعت أن تجعل الاسمين يدلان على شيء؟ فجعلت الاسمين في قوة اسم واحد، لأنها جعلت الاسمين يدلان على شيء. أبو محمد شيء، ثم أضفت بيت، بيت أبي محمد، فأضفت بيت إلى أبي محمد، فصارت بيت أبي محمد ثلاث كلمات لكنها تدل على شيء ولا شيئين أو ثلاثة؟ شيء. فصارت بقوة كلمة بيت أبي محمد. تقول باب بيت أبي محمد، فأضفت بيت فأضفت الباب إليها، وهكذا يمكن تتعدد. طيب يوم الدين، الدين بمعنى الجزاء والحساب، وهو يوم القيامة. يوم الدين، يوم الدين اسمان، يوم والدين، لكن يوم الدين يوم القيامة شيء ولا شيئان؟ إذن فيوم الدين إضافة. طيب مالك يوم الدين سبحانه وتعالى وهو الله، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين شيء ولا أكثر؟ هو الواحد الأحد عز وجل، ثلاثة أسماء ومع ذلك تدل على شيء وهو الله، كيف ذلك؟ بالإضافة. فيوم الدين مضاف ومضاف إليه، ثم أضفنا مالك، مالك يوم الدين. طيب رب العالمين إضافة أم ليس بإضافة؟ ها، رب العالمين شيء أو شيئان؟ شيء. رب العالمين إذا مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. طيب فهذه بعض الأمثلة، وحاولنا أن نكثر في الأمثلة في الإضافة، قلنا أن الإضافة أمر معنوي تحتاج إلى فهم، فإذا فهمت فإن الإنسان يستخرجها ويكتشفها بسرعة. وستأتي أمثلة أخرى أيضا عندما نذكر ما تيسر من أحكام الإضافة. وأول حكم ذكرناه قبل قليل من أحكام الإضافة أن الإضافة لا تقع إلا بين الأسماء، إذا رأيت فعلا أو حرفا فاعلم أنه ليس هناك إضافة. طيب والإضافة يا إخوان كثيرة جدا في الكلام، في الكلام القديم والحديث والفصيح وغير الفصيح، لا يكاد يخلو كلام من الإضافة. وأظن أنه لا تخلو صفحة في المصحف من إضافة، بل من إضافات كثيرة، ولم أتتبع ذلك لكن أظن ذلك، لأنها كثيرة جدا الإضافة. ومن أحكام الإضافة أن المضاف وهو الأول يجب أن يكون نكرة لا يكون معرفة، أما المضاف إليه وهو الثاني فيمكن أن يكون نكرة وأن يكون معرفة على قصد المتكلم. طيب، فإذا قلنا قلم فيمكن أن تضيفه إلى معرفة، أي معرفة علم أو ضمير أو معرف بأل أو غير ذلك، فتقول قلم محمد أضفته إلى علم، أو تقول قلمي أو قلمك فأضفته إلى ضمير، أو قلم الطالب أو قلم الأستاذ فأضفته إلى معرف بأل. ويمكن أن تضيف قلم إلى نكرة فتقول هذا قلم رجل أو قلم طبيب أو قلم أستاذ ونحو ذلك. طيب، ويمكن أن تقول هذا قلم جديد، يمكن أن تقول ذلك، ولكن هل هذا إضافة؟ هذا قلم جديد، هذه صفة، صفة، صفة، لأن من أحكام الإضافة أن المضاف وهو الأول يخضع لإعراب ما قبله، يعرب كبقية الأسماء بحسب ما قبله، قد يكون مرفوعا، قد يكون منصوبا، قد يكون مجرورا بحسب إعراب ما قبله، ولا يلون. أما المضاف إليه وهو الثاني فإنه يلزم الجر، فلهذا تقول هذا قلم مبتدأ وخبر، فإذا أضفته إلى محمد قلت هذا قلم محمد، قلم لأنه خبر مرفوع علامة رفع الضمة لكن بلا تنوين، لأن المضاف لا ينون، يقولنا في ذلك التنوين والإضافة لا يجتمعان، وكنا ذكرنا في باب التنوين أن الاسم الأصل فيه أنه ينون إلا في أربعة مواضع، منها إذا دخلته أل أو أضيف، وهنا أضيف. طيب، وأيضا من أحكام الإضافة أو ضوابطها التي توضحه وتسهله أن المضاف إليه وهو الثاني يمكن دائما أن تحذفه وأن تضع مكانه ضميره، أي تركيب إضافي مضاف ومضاف إليه يمكن أن تحذف المضاف إليه وهو الثاني وأن تضع مكانه ضميره. نعم، فإذا قلت مثلا باب المسجد يمكن أن تقول بابه، تقول هذا المسجد، المسجد هذا جميل، وهذا بابه أي باب المسجد، الها يعود للمسجد، بابه، إمامه، جداره، حصيره، كما تقول باب المسجد وحصير المسجد وإمام المسجد وجدار المسجد، وكما تقول قلم محمد فيمكن أن تقول قلمه والضمير يعود إلى محمد، وهكذا كل مضاف إليه وهو الثاني يمكن أن تحذفه وأن تضع مكانه ضميره. فلهذا نقول في الحكم التالي من أحكام الإضافة أن كل ضمير اتصل باسم فإن هذا الضمير مضاف إليه، هذا من ضوابط وقواعد الإضافة التي لا تنخرم، كلما رأيت اسما اتصل به ضمير فهذا الضمير مضاف إليه، مثل قلمي، قلم مضاف يا متكلم مضاف إليه، قلمك، قلمه، قلمنا، قلمها، قلمهم، قلمهن، قلمهما، قلم في كل ذلك مضاف والضمير مضاف إليه، لكن ما تقول مجرور بل تقول مضاف إليه في محل جر، لأن الضمائر من المبنيات، والمبني كما عرفنا لا يقال فيه مجرور ولكن يقال في محل جر. وكذلك نفوسهم، بيوتنا، مساجدنا، ربنا، نبينا، تقول وربي، فالواو حرف قسم جر ورب اسم مجرور وهو مضاف، ويا المتكلم مضاف إليه. وتقول اجلس في بيتك، اجلس فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت، وفي حرف جر، وبيت اسم مجرور وهو مضاف، والكاف بيتك مضاف إليه. إذن من قواعد الإضافة أن كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه في محل جر. طيب، وأيضا من أحكام الإضافة وضوابطها التي توضحها وتسهلها أن الإضافة تكون بمعنى اللام أو من أو في، يعني أن كل اسمين يمكن أن تقدر بينهما اللام فهما مضاف ومضاف إليه. كل اسمين يمكن أن تقدر بينهما من فهما مضاف ومضاف إليه. كل اسمين يمكن أن تقدر بينهما في فهما مضاف ومضاف إليه. نقول كل اسمين، لابد اسمين، فكل اسمين بينهما اللام، هذا أكثر الإضافات تكون بمعنى اللام. باب المسجد أي باب للمسجد، قلم محمد أي قلم لمحمد، أبو محمد أي أب لمحمد، سيارة المدير أي سيارة للمدير، كتاب الفقه أي كتاب للفقه، وهكذا. أكثر الإضافات تكون على معنى اللام. إذن كل اسمين تقدر بينهما اللام فهو مضاف ومضاف إليه. أو من، كل اسمين تقدر بينهما من فهما مضاف ومضاف إليه. مثل ماذا؟ مثل باب حديد أي باب من حديد، نافذة خشب أي نافذة من خشب، طن ماذا؟ شعير. طيب، طن شعير أي طن من شعير. منى زيت، هذا مثال الحرير كما سيأتي. منى، المنى ويقال المن، هو مكيال يكال به قديما، مثل الكيلو الآن. كيلو هذه لفظة أعجمية عربت إلى الكيل، نقول كيلو تفاح، اشتريت كيلو تفاح، يعني كيلو من تفاح. فكذلك هذا منى زيت أي هذا منى من زيت. طيب، أو اسمين تقدر بينهما في، وهذا قليل في الإضافة لكنه موجود، مثل ماذا؟ مثل سهر الليل. سهر الليل أي سهر في الليل، مثل نوم الصباح أي نوم في الصباح، مكر الليل أي مكر في الليل أسفار الإجازة، أي أسفار في الإجازة. موعد الجمعة، أي موعد في الجمعة، وهكذا. طيب، فهذا معنى قول الحريري عندما قال: فتارة تأتي بمعنى اللام نحو أتى عبد أبي تمام، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منى زيت فقس ذاك وذا. فذكر أن الإضافة تأتي بمعنى اللام، وأنها تأتي بمعنى من، ولكنه لم يذكر أنها تأتي بمعنى في، لأن هذا قليل وهو آت. فمثاله الثاني منى زيت ذكرناه، ومثاله الأول عبد أبي تمام. فأبو تمام مضاف ومضاف إليه لأنهما اسمان يدلان على شيء، أبو تمام أي أب لتمام. طيب، أبو تمام مضاف ومضاف إليه، ثم أضفنا إليهما عبد، عبد أبي تمام أي عبد لأبي تمام. والحريري كغيره يمثل بأمثلة من واقعه. طيب، وآخر ما نذكره في الإضافة، وهو أيضا من أحكام الإضافة وضوابطها التي تبينها وتسهلها، أن هناك أسماء تلزم الإضافة أو تغلب فيها الإضافة، أسماء ألزمتها العرب الإضافة لا تستعمل في الكلام إلا مضافا وما بعدها مضاف إليه. وذكر الحريري لنا جملة من هذه الأسماء التي تلزم الإضافة في قوله: وفي المضاف ما يجر أبدا، أي ما يجر بعده، أي ما يجر ما بعده بالإضافة، فهو مضاف وما بعده مضاف إليه. مثل ماذا؟ قال: مثل لد زيد وإن شئت لدى. إذا لد ولدى. ومنه سبحان وذو ومثل ومع وعند وألو وكل. ثم الجهات الست: فوق وورى ويمنة وعكسها بلا مرى. وهكذا غير وبعض وسوى في كلم شتى رواها من روى. فذكر لنا جملة صالحة من هذه الأسماء التي تلزم الإضافة، فكلما رأيتها تعلم أنها مضاف وما بعدها مضاف إليه. فمما ذكر لنا: أولا ذكر الظروف المطلقة، الظروف المطلقة أي ظروف الزمان وظروف المكان. فظروف الزمان والمكان إما تلزم الإضافة أو تغلب فيها الإضافة. قال: مثل لد ولدى وعند ومع، هذه ذكرها الحريري. وأيضا مثل قبل وبعد وبين ودون ونحو ذلك من ظروف الزمان والمكان. تقول: جئت من لدن زيد، من لدن السوق، جئت من عندي زيد، جئت من لدى زيد، من لدن أو لدى الذي تشاء. وكذلك مع، تقول جئت مع زيد، جلست مع الناس. مع هنا ظرف وهو مضاف، ظرف منصوب علامة نصب الفتحة، ظرف مكان منصوب علامة نصب الفتحة، وهو مضاف ومن بعده مضاف إليه. وكذلك قبل وبعد، جئت قبل زيد، سافرت قبل الصباح، جئت بعد عمرو، وكذلك بين جلست بين الناس أو اجلس بين زيد وعمر، هذه ألفاظ تلزم الإضافة. طيب، والأمر الثاني مما ذكر أنه يلزم الإضافة الجهات الست، أسماء الجهات الست. الجهات الست من الظروف المكانية، يريد بالجهات الست، ما الجهات الست؟ وهي فوق وتحت ويمين ويسار وأمام وخلف، هذه الجهات الست النسبية ليست الأصلية. الأصلية هذه جغرافيا، يعني شمال وجنوب، لا، الجهات الست النسبية يعني بالنسبة، تختلف بالنسبة لكل شيء، فأمام وخلف وفوق وتحت ويمين ويسار وما في معناها، كل ذلك مما يلزم الإضافة أو تغلب فيه الإضافة. فأمام ومعناها ففوق ومثلها أعلى، وتحت ومثلها أسفل، ووراء ومثلها خلف، وأمام ومثلها قدام، وتجاه، وإزاء، وحذاء، ويمين، ويمنة، وذات اليمين، ويسار، ويسرة، وذات يسار، وشمال، كل ذلك مما يلزم الإضافة. تقول اجلس أمام زيد، أو صلي خلف الإمام، أو اجلس حذائي، أو اجلس يمين المؤذن، هذه كلها ظروف وهي مضافة وما بعده مضاف إليه، وهي كثيرة الاستعمال جدا. الأمر الثالث الذي ذكره الحريري أنه يلزم الإضافة، يقول ألفاظ شتى، يقول كلم شتى، كلمات متفرقة، أسماء متفرقة، وذكر أهمها وأشهرها، منها كلمة سبحان، ومثلها معاذ وعياذ، هذه كلمات تلزم الإضافة. تقول سبحان الله، أو سبحان ربي، مضاف، سبحان هذا مفعول مطلق منصوب علامة نصب الفتحة وهو مضاف، والله لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور، وكذلك معاذ الله. ومن هذه الألفاظ ذو بمعنى صاحب التي في الأسماء الستة، تقول جاء ذو علم، ذو فضل، ذو كرم، ذو مضاف وما بعدها مضاف إليه مجرور. ومثلها ما في معناها كأولو، جاء أولو علم أي أصحاب علم، وكذلك ذات وذوات، تقول جاءت ذات علم وذات فضل وذوات فضل، كل ذلك مضاف وما بعده مضاف إليه. ومن هذه الألفاظ التي تلزم الإضافة كلمة مثل، وما في معناها كنحو وشبه وشبيه. نعم، تقول هذا مثلك أو شبهك أو شبيهك أو نحوك، هذا شبهك، هذا مبتدأ، شبه خبر مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف، والكاف مضاف من إليه. وتقول هذا شبه محمد، هذا شبه الأسدي، أو تقول الفاعل كذا وكذا، أو مثلا الاسم كذا وكذا، مثل زيد، مثل زيد، زيد هذا مضاف إليه، مثل مضاف وزيد مضاف إليه. طيب، ومن هذه الأسماء التي تلزم الإضافة كلمة كل وبعض، ذكرها الحريري، ومثلهما كلا وكلتا وجميع. تقول مثلا كتبت كل الواجب أو قرأت كل الكتاب، أو تقول كلا الرجلين مسافر، كلا الرجلين مسافر، كلا مبتدأ مرفوع وهو مضاف، والرجلين مضاف إليه ومسافر خبر، كلتا الجنتين آتت، كلتا مبتدأ وهو مضاف والجنتين مضاف إليه. ومما يلزم الإضافة كلمة غير وسوى، غير جاء غيرك، أو هذا غير هذا، غير هذا، هذا مضاف إليه. ومما يلزم الإضافة الكنى، كأبي محمد وأبي بكر وأبي حفص وأم كلثوم وأم سلمة، كل ذلك يلزم الإضافة. أخيرا أعيد وأؤكد على أن الإضافة أمر معنوي تحتاج إلى مزيد تمرين، فإذا عرفت وفهمت وضبطت لا تكاد تنسى أو يخطأ فيها. مضاف ومضاف إليه، أم سلمة شيء ولا شيئان، خلاص إذا مضاف ومضاف إليه، تقول هذه أم سلمة، هذه مبتدأ وأم خبر، خبر مرفوع وهو مضاف، وسلمة مضاف إليه مجرور، لكن علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، مختوم بتاء التأنيث، هذه أم سلمة لكنه مضاف إليه مجرور. نعم. طيب، قال سبحانه وتعالى ولدينا مزيد، مضاف مضاف إليه، يلا يا أخوان، ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، لدينا، لدينا، نعرف أنها مضاف مضاف إليه من عدة أمور. أولا أنه ضمير اتصل باسم، لأن لدى ظرف والظروف أسماء، فهذا ضمير اتصل باسم، إذا مضاف مضاف إليه. وأيضا نعرف أنها إضافة، لأن عرفنا أن لدى مما يلزم الإضافة، عرفناها بأكثر من طريقة. طيب، وقال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. تفضل. وأولاة الأحمال، أولاة الأحمال مضاف مضاف إليه، لأن أولاة بمعنى صاحبات مما يلزم الإضافة. طيب، وأيضا مضاف آخر في الآية أجلهن، وكذلك حملهن، ضمير اتصل باسم، هو مضاف مضاف إليه. طيب، تقول حب الوطن غريزة، حب الوطن غريزة، حب الوطن، حب مبتدأ وهو مضاف، الوطن مضاف إليه، وغريزة خبر. طيب، بغاة الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة النزور، دائما الغثاء كثير، وأم الصقر مقلاة، يعني يا الله فارخ فارخين والبغاث ما شاء الله. طيب، بغاة الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة النزور، أين الإضافة يا إخوان؟ معنا يا شباب، هنا ما في أحد، ما فيه، تفضل. أم الصقر مضاف مضاف إليه أيضا، وبغاة الطير، وأيضا أكثرها ضمير اتصل باسم، أحسنت. وقال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، أين الإضافة؟ ها، صلاة الليل، أحسنت، صلاة الليل هذه على معنى اللام، أو من أو في، في صلاة في الليل. طيب، وقال لا أدري له حديث أو لا، المهم زكاة الفطر صاع تمر، زكاة الفطر صاع تمر، ها شباب هناك من سيجيب؟ تفضل. زكاة الفطر مضاف مضاف إليه. شيء آخر، صاع تمر مضاف مضاف إليه. ما إعراب زكاة الفطر صاع تمر؟ من يعرب لنا كل هذه الجملة؟ تفضل. زكاة مبتدأ وهو مضاف، والفطر مضاف إليه، وصاع خبر وهو مضاف، وتمر مضاف إليه. وقال تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. نعم، تفضل يا أخي، أين الإضافة؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. ها، شجرة الزقوم اسمان والشجرة شيء واحد، مضاف مضاف إليه، فيه إضافة أخرى، طعام الأثيم. طعام الأثيم مضاف مضاف إليه. طيب، أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ها شباب، كلمة حق، وأيضا عند سلطان، هذه عند مما يلزم الإضافة، وأيضا أفضل الجهاد. نعم. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام. كل المسلم على المسلم حرام. نعم يا إخوان، هنا في أحد؟ تفضل. كل المسلم، كل مما يلزم الإضافة، أين الخبر؟ كل المسلم ما باله؟ حرام. كل المسلم حرام على المسلم. طيب، وقال الشاعر: وبعض السم ترياق لبعض، وقد يشفي العضال من العضال، أو وقد يشفى العضال من العضال. وبعض السم ترياق لبعض. نريد أصوات جديدة. بعض السم، قلنا بعض مثل كل مما يلزم الإضافة. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. تفضل. معاذ الله مما يلزم الإضافة، وأيضا ربي يا متكلم، مثواي أيضا مضاف مضاف إليه. أما أحسن هذا فعل ماضي. لا. طيب، الحمد لله رب العالمين، قلنا رب العالمين. مالك يوم الدين، هنا في تعدد إضافات، في يوم الدين وفيه مالك يوم الدين. وفي الحديث: النساء شقائق الرجال. هناك الشباب هناك، تفضل. شقائق الرجال. نعم. طيب، شر الأمور محدثاتها. تفضل. شر الأمور مضاف مضاف إليه، ومحدثاتها مضاف مضاف إليه. ويظهر أننا سنؤخر الكلام على كم الخبرية إلى غد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.